الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسلك الرابع من مسالك تفريغ دلالة الأمر على الوجوب، والتمسك مسلك حكم الحق والحكلة. والمقصود من هذا المسلك هو أن الأمر لم يوضع للطلب الوجودي، حتى تكون الدلالة على الوجود مستفادة من الوضع، وإنما الأمر موضوع لأصل الطلب لا أكثر. الجامع بين الوجود والاستقرار، غاية الأمر إذا صدر الأمر الدال على الطلب من المولى، يعني لا تقدر من المولى، ولم يكن مقترنا بقرينة تدل على الترخيص في الصرف، فالعقل يحكم بوجود الاتيان بالفعل. فالدلالة على الوجود إذن مستفادة من حكم العقل، عند عدم اقتران الأمر بالتأكيد، وليست مستفادة منه. هذا المسلك ذهب إليه جعفر بن جماع شيخ النائم قدس الله روحه الشريف، والسيد الكوئي دام ظله الشريف، والشيخ المظفر رحمه الله في اصول المظفر، ويليق اختياره ايضا من عبارات السيد البروجردي رحمه الله في تقرير درسه المسمى بنهاية الأصول، ومن كلمات السيد الخميني قدس الله روحه في تقرير درسه تهذيب الأصول، ومن كلمات السيد البروجردي قدس الله روح الشريف في كتابه منتهى الأصول. على أي حال، هذا مسلك معروف، وذكر السيد الخوئي دام ظله الشريف أنه بناء على هذا المسلك تنحل مشكلة اجتماع الواجبات والمحرمات في سياق واحد، فإنه قد ترد أحيانا جملة واحدة. لا والمستحبات والواجبات والمستحبات صار اشتباه في جملة واحدة والمستحبات في جملة واحدة. فإنه قد ترد أحيانا جملة واحدة تشتمل على واجب ومستحب. كما لو قيل اغتسل للجنابة من الجنابة وللجمعة، فإن كلمة اغتسل كلمة واحدة، فإما أن تكون مستعملة في الوجود وإما أن تكون مستعملة في الاستعمال. هل يمكن أن تكون مستعملة في الاثنين معا؟ وما دامت مستعملة في واحد إما الوجود وإما فكيف ذكرت الجنابة والجمعة معا؟ مع أن الغسل لأحدهما واجب وللآخر مستحب. هذه المشكلة تندفع على هذا المسجد. حيث قال إن كلمة اغتسل استعملت في الطلب فقط، من دون إضافة الوجوب والاستحباب. غاية بما أن الجناب لم يرد فيها ترخيص بالترك فالعقل يحكم بوجود الغسل فيها، وحيث أن الجمعة ورد الترخيص فيها بترخيص لم يحكم العقل بالوجود، إذن لم يلزم بناء على هذا المثل استعمال الصيغة الواحدة في الوجود والاستحباب حتى يقال هذا لا يجوز تكرار هذا، وإنما استعملت في الطلب فقط. غاية الأمر في أحد ما حكم العقل بالوجود لعدم وجود الترخيص لعدم ورود الترخيص، وفي الأخرى لم يحكم بورود الترخيص من أفاتر المنزل مثل منزل. على أي حال هذا حصيلة المسلك الرابع، فالدلالة على الوجوب مستفادة من حكم العقل عند عدم ورود الترخيص الثاني وليست مستفادة من الوقت. وأشكل السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة على هذا المسلك بما محصله أننا لا نسلم أما العقل يحكم بالوجود بمجرد عدم اقتران الأمر بالترتيب. وصدور الأمر مع عدم صدور الترتيب في الترتيب لا يكفي هذا وحده لحكم العقل هذه الدار لا يكفي. إذ لو فرض أن الأمر قد صدر من المولى ولم يقترن به ترتيب ولكن اطلع العقل من الخارج على أن الميلاد في هذا الأمر ميلاد غير لزومي فهل ترى في مثل هذه الحالة أن العقل يحكم بالوجود بوجود الانتصار بوجود الاتيان بالتحصيل بعد أن اطلع العقل من الخارج على أن الملاف غير لزومي فلا يحكم بالوجود وإن فرض أن الأمر لم يقترن بالترتيب في السر مع ذلك لا يحكم بالوجود من هذا نفهم أن موضوع حكم العقل بالوجود ليس مجرد صدور الأمر مع عدم اقترانه بالترتيب وإنما موضوع حكم العقل صدور الأمر مع ماذا؟ مع كون الملاك ذا مرتبة لزومية في مثل هذه الحالة يحكم العقل أي إذا صدر أمره وكانت مرتبة الملاك مرتبة لزومية في مثل هذه الحالة يحكم العقل بالوجوب واللزوم ولكن ما هو الطريق لإثبات أن الميلاد ذو مرتبة لزومية ما هو الطريق لإثباته للكف عن ذلك فإن الأمر لا يقول أن مرتبة الملاك لزومية إذن كيف تشك أن مرتبة الملاك مرتبة لزومية حتى يحكم العاقل بالوجود لا طريق لذلك لاستشكاك ذلك سوى طريق واحد وهو أن تؤخذ المرتبة اللزومية في الميلاد تؤخذ كمدلول للفظ الآخر بلفظ الأمر تعطى جزءا من نفسه بحيث يقال هكذا إن الأمر موضوع للطلب الذي تكون مرتبة الملاك فيه مرتبة لزمين أخذ هكذا نفسك وهذا معناه كون الدلالة دلالة من أهل التصوير لفظي وليست ماذا حكمي إذا فرض أن لفظ الأمر موضوع للطلب زائد المنظم إليه كون الملاك ذا مرتبة لزومي فهذا معناه أن الدلالة ماذا دلالة لفظية فإن لفظ الأمر موضوع للملاك اللزومي إذا موضوع للملاك اللزومي بلا إشكال يستفاد حينئذ الوجوب رأيت أقبالي يحكم العقل بالوجوب مثلا أحتاج إلى حكم العقل بالوجوب واضح بعد حينئذ الدلالة على الوجوب يكفينا في إثبات الوجوب أن تكون مرتبة أن يكون الأمر دال على أن الملاك ملاك لزومي هذا المقدار يكفي لثبوت الوجود وتفريض الدلالة لفظية وليس بعقلية هذا قصيدة ما ذكره السيد الشهيد أكرره بشرح ذكر قدس هذا المقدار يكفي لثبوت الوجود وتفريض الدلالة لفظية وليس بعقلية هذا قصيدة ما ذكره السيد الشهيد أكرره بشرح ذكر قدس سره لا نسلم أن ما أن العقل يحكم بالوجود بمجرد صدور الأمر من دون قرين عقل وإنما إذ لو فرض أن الأمر صدر من دون ترتيب لكن اطلع العقل من خارج من كذا اطلع على انه لا يجوز هنا لا يحكم هذا معناه ان حكم العقل بالوجود متوقف اعلانا على ان تثبت ان مرتبه الملاك مرتبه لزوميه ولكن كيف يثبت ذلك لا طريق لاثبات ذلك سوى ان يؤخذ ذلك المرتبه لزوم الملاك تؤخذ فيه مدلول اللفظ بان نقول لفظ الامر موضوع للطلب زائد المرتبة اللزومية من الأجزاء الكون الملاك ملاك يزيد هذا معناه على أنه الدلالة في المعرفة كيف تكون ماذا لفظية إذا دل الأمر على أن الملاك لزومي هذا المعرفة يثبت الوجود بل النبوت لأنه يثبت ماذا من العقلي هذا ما أعتاده حجة الشرك ويمكن للمرجى قد تطلع روحه الشريفة أن يجيب قائلا إن حكم العقل بالوجود لا يتوقف على أن تكون مرتبة الملاك لزومية حتى يقال بأن لزومية الملاك لا يمكن إثباتها إلا إذا قيل بوضع اللفظ لها حينئذ تكون الدلالة لفظية لا أكرر يمكن للمرجى أن يجيب قائلا حكم العقل بالوجود ليس موقوفا وليس موضوعه كون الملاك ملاكا لزوميا حتى يقال لا انت الاسلام الا بوضع لك الملاك. بل يكون حكم الحقل بالوجوب ثابتا عند عدم القرين على الترخيص وعدم القرين على ان الملاك ملاك غير مجزي. فاذا لم يثبت القرين لا الترخيص ولا ان الملاك ملاك ماذا غير لزولي لا هذا ثبت لا هذا ثبت. حينئذ العقل يقصد بالوجود. فاذا صدر الطلب من الموت امر الدال على قال مثلا اتفق وليس معه قرينة على الترخيص والترخيص ولا ان الملاك يبذل يقصد الحقل وليس حكم العقل بالوجود موقوفا تكرارها على ان يكون الملاك ملاكا غير ملاكا بالوجود. حتى يقال لا مثبت لذلك الا ماذا ان الملاك من اكثر بالوجود لا مثبت الا ماذا ان يكون لفظ الامر موضوع للمكتب اللزومي منه. لا لا لا لا لا, لا. حكم العقل ما موقوف على هذا وانما العقل يقول متى ما قرب صدور طلب ولم يكن هناك قرين على الترخيص كما ولم تكن هناك قرين على ان الملاك غير لزوم انا اقصد حينئذ ماذا بالوجود. هذا شيء محصول يعني اذا ثبت الترخيص او ثبت القرين ان الملاك غير لزوم انا لا احكم فيه عدم بالوجود. اما اذا لم يثبت القرين بناء على هذا الترخيص لو هكذا قال المبدأ لا غير الثالث ايد الشهيد قد يقال والصحيح في الايراد على هذا المسلك ان يقال اولا إن لهذا المسلك لازم إن لهذا المسلك لازما لا يلتزم به أصحاب هذا المسلك لا يلتزم به كل الاصوليين بما فيهم اصحاب هذا المسلك وذلك اللازم هو لو فرض انه صدر قدر من المولى عام يتضمن الترخيص في السبب بأن قيل لا يجب إكرام العلم ثم قدر خاص يتضمن الأمر بإكرام عامل العلم بأن قيل أكثر من زيدا أكثر من زيد العلماء زيد بناء على هذا المسلك من اللازم إكرام زيد أن إكرام زيد لا يكون واجب لازم هذا المسلك إكرام زيد لا يكون واجب لأن الأمر بالإكرام مقترن مقترن جدا نعم بالترخيص فإن دليل لا يجب إكرام العلماء يتضمن الشرط. يترك إكرام أي عالم بما في ذلك زل بعمومية صدر بعمومية صدر. إذا كان الأمر مقترنا بالترخيص في ترك الإكرام فمن اللازم ألا يحكم ألا يحكم العقل في وجود الإكرام. لأنه هذا الأمر مقلبك مع أن كثيرة كثيرة الأصوليين جارية بما في ذلك أصحاب هذا المسجد على أنه في مثل هذا الحالة الحالة الذي يبدو فيها أنا ذاك الدليل هو الذي يقول لا يجب إكرام الحاكم مع صدور هذا الدليل الثاني الذي يقول أكرم ماذا زيد الحالة في مثل هالحالة يقولون بأنه أكرم زيدا العالم هذا خاص يخصص ذاك العالم. فالنتيجة تصير لا يجب إكرام العالم إلا زيد فإنه يجب إكرام كثيرا ممكن. هذا معنى على أنه دلالة الأمر بالوجود ليس بحكم العقل بناء على هذا المسلك يلزم تكرار هذا هل لا نحمل أمر أثر زيدا العارم على الوجود يعني مثلا بالتفصيل الآن يتضمن التفصيل في حمامه يتضمن التفصيل في الكلام. هذا أولا. وثانيا إن هناك قضية يسلم بها كل إنسان عرفي بهذه القضية يسلم. أنا أطرح السؤال الآن عليه لا قد تقبلها وهي أنه إذا وردنا دليل يتضمن الأمر بعدة أشياء وكنا نعلم بأن الأمر في بعض هذه الأشياء أمر وجودي ولكننا سكتنا في بقية الأشياء هل هي واجبة أم لا؟ حينئذ يدعى الوجود الثابت في تلك الأشياء الأول قرينة على أن بقية الأشياء أيضا واجبة تمسكا بما يسمى بوحدة السياق قرينة وحدة السياق. إن هذه أي قرينة وحدة السياق قرينة عرفية مقبولة لدى كل إنسان عرف مع أنه بناء على هذا المسلك يلزم بطلان هذه القرينة يلزم بطلان هذه القرينة فإن الأمر في الأشياء الأول لم يستعمل في الوجود على هذا المسجد حتى يكون استعمال في الوجوب قرينة من باب الاختيار على أن البواقي أيضا استعملت في الوجوب، وإنما الأمر في الأشياء الأول يحمل في حق القرينة على هذا المثل. وما دام مستعملا في اصل الطلب فكيف يصير ذلك قرينة على ان البواقي يراد منها الوجود؟ اذا قرينة وحدة السياق هذا الذي نريد ان نقول، لا تكون إلا بناء على أن الأمر موضوع للوجود مستعمل في الوجود. أما إذا قيل بأن العقل هو الحاصل للوجود واللفظ مستعمل في أصل الصلاة، لماذا لا تكون قرينة وحدة السياق التي هي عرفية؟ ومثل هؤلاء الأعلام حينما يصلون إلى التكفير نجدهم يتمسكون بقرينة وحدة الصفات يتمسكون بها أخذا بعرفيتهم وبذوقهم العرفي القاضي بقرينة وحدة الصفات. فمثلا يذكر السيد الخوئي دام ظله في المحاضرات، محاضرات الفقه الجحري بحث على المثال، ان بيع النمي هل هو محرم ام لا؟ هل يستدل على حرمه بيعه بما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن تسعة أحدها بيع الأسيب؟ هذه رواة رنانة النساء المحرمة والأسيب والمن. وما دام صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الأسيب أو المن فسوف الحرم أجاب صديقة شبه أجاب دام ظله قال بأن هذه الرواية التي تقول لهم بأن تستمي على بعض الأشياء التي لا يستمر هناك مستوضات في الرواية لا يقول أحد بحرمة بيعها. هذا دليل على أنه في البواقي لم يقصد منه الحرم. انظر كيف تمسك دام ظله بقرينة صحيح، وهذا وحي ذكره في باب النهي لأنه لا فرق بين باب النهي وباب الأمر، لأن أصحاب هذا المسلك يقولون بحكم العقل بالوجود في باب الامر وبالحرمه في باب الامر. على اي حال يتمسكون بقرينه واحده السياق، التمسك انا هذا الذي اريد اقوله، التمسك بقرينه واحده السياق ليس الا بناء على ان دلاء الوجود ليست عقليه. واما ما ذكره دام ظله اي تبارك من أنه بناء على هذا المسلك مسلك الحقل فالحل مشكلة من؟ فالمشكلة الحل مشكلة كبيرة. أي مشكلة الحل؟ اجتماع الواجبات والمستحبات في سياق واحد مثل السفل للجمعة والجنازة الحلالية جوابه أن يقال إن هذه المشكلة يمكن أن تنحل حتى بناء على مسلك الواحد ما ينحصر حلها ب بمسلك حكم الحق. أفضل حكم بأن نقول إن كلمة اغتسل مقدرة في القدر، لأن كلمة اغتسل مقدرة بالنسبة لمن؟ إلى الجنب. وحينما أقول اغتسل للجناب وللجمعة كأنه يقول ماذا قلت؟ اغتسل للجناب واغتسل للجمعة. اغتسل الأولى مستعملة في الوجود الثاني لكن أضيفت الثانية فاعتماد الحل الأولى الحل المسلم حل المسلم لأنه ما يفوض علينا حل المسلم ما يفوض على مسلك حكم العقل حتى نفعل هذا المحيل وكذا وتتحبين على أي حال هذا كله ثانيا بقية التحاليق إن شاء الله كانت من هذا الأمر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد.